السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ونحن مع سورة الطور المكية، وهي 48 آية، وهي مكية ليست بمدنية. والمكيات كما علمتم زادكم الله وإياي علما أن الصور المكية تعالج العقيدة. ونحن مع هذه الآيات الأولى، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، يحلف الله عز وجل، يقسم الرب تبارك وتعالى بخمسة أشياء: بالطور، بكتاب المسطور، البيت المعمور، السقف المرفوع، البحر المسجور. أقسم بخمس آيات، والله عز وجل لما يحلف، لما يقسم من أجل أن تسكن نفوس عباده وتطمئن إلى الخبر سيبينه ويقيه، وهذه سنة بشرية. إذا أخبرت الإنسان بخبر عظيم لابد أن تحلف له حتى تسكن نفسه وتطمئن إلى هذا الخبر. فهذا تعالى يقسم أولا بالطور. والطور، والمراد به جبل الطور بسيناء، الجبل الذي كلم الله تعالى فيه موسى عليه السلام، وكلمة الطور سريانية وتعربت بهذا النطق. والطور المقسم به ثانيا الكتاب المكنون، الكتاب المسطور. أولا القرآن الكريم، ولا مانع أن يكون التوراة وغير التوراة، لكن الظاهر أن المراد به القرآن الكريم، وكتاب مسطور أي مكتوب سطورا سطورا، هذا وهو القرآن الكريم. في رق منشور، الرق الورق الخفيف أو الجلد الذي ينشر ويكتب فيه الكلام، والقرآن مكتوب هكذا في المصاحف في رق منشور. والبيت المعمور هذا البيت المعمور فيه روايات، لكن أصحها أنه في السماء الرابعة وهو فوق الكعبة، لو يسقط يقع على الكعبة، وشاهده الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك يعبدون الله فيه ثم يخرجون ولا يعودون إلى يوم القيامة، كل يوم 70,000 ملك. هذا البيت المعمور، ولا بأس أن تقول ويراد بالبيت المعمور الكعبة المكرمة، ما عمرها الله بالحجاج والزوار. نعم، لكن البيت المعمور هذا البيت السماء الرابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك يعبدون الله فيه ثم يخرجون ولا يعودون إليه. فانظر عدد الملائكة كم، كل يوم 70,000 إلى يوم القيامة ولا يعودون إليه أبدا. والبيت المعمور والسقف المرفوع، ألا وهو السماء، أليس السقف فوقنا كسقف الجدار على فوقنا، والسماء والسقف المرفوع ألا وإنه السماء. فالسماء سقف بالنسبة إلى أهل الأرض ولا لا، مرفوع عالي مرتفع فوقنا. والبحر المسجور المملوء بالمياه والذي يتحول إلى نار والعياذ بالله إلى قامة القيامة، هذه خمسة أشياء حلف الله بها. ولله تعالى أن يحلف بما يشاء، أما عبيده نحن فلا يجوز لنا أن نحلف بغيره تعالى أبدا. لله تعالى أن يحلف بما يشاء من خلقه، أما عبيده فلا يحل لهم أن يحلفوا بغيره عز وجل أبدا. وعلى المنبر الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا بأمي ولا بأخي ولا بالكعبة ولا بالسقف المرفوع، لا نحلف إلا بالله. ثم لما يحلف الله تعالى بالأشياء لحكم، منها إذا كان الشيء عظيما يحلف به إظهار لعظمته، والسماء ذات البروج، والطور لجلاله وطهارته، والكتاب المسطوع القرآن العظيم لتعظيمه، وهكذا. ويحلف بالشيء لعظمته وشرفه، كما حلف بعمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعمرك إنهم لفي شك يعمرون. فعمر الرسول شرف كامل وعظم له صلى الله عليه وسلم. ويحلف بالتين والزيتون من أجل أن يلفت نظرنا إلى هذه الإفضالات والإنعامات الإلهية لنحمد الله ونشكر على ذلك. فلا يحلف إلا بحكمة. ونحن كما علمتم والله لا يجوز لنا أن نحلف إلا به تعالى، لا بأم ولا أب ولا فلان ولا نبي ولا كتاب ولا. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، هكذا يعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. هذا معنى قوله تعالى: والطور وكتاب مسطور فيه رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، خمسة أيمان. على ماذا حلف؟ ما هو الجواب؟ جواب الحسن لا، هو قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع. كأنك تقول: والله والله والله إن عذاب ربي لواقع، ولكن الرسول يحلف بما، ولكن الله يحلف بما يشاء من مخلوقاته. إنما توعدونه يا عباد الله من الموت والفناء والبعث في الدار الأخرى والجزاء على الكسب فيها والله لواقع، ولا يشك فيها ذو علم ولا بصير ولا دين ولا إيمان. أقسم بخمسة أقسام من أجل هذه الحقيقة، لأن الملايين ينكرون البعث الآخر الآن وقبل الآن وبعد الآن، ملايين البشر من عرب وعجم ما يؤمنون بلقاء الله والبعث الآخر والدار الآخرة. إنما توعدون لواقع لا محالة، فناء هذه الدنيا وزوال ما فيها والحياة الآخرة وما فيها. هذا الذي وعدنا الله عز وجل، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إنما توعدون لواقع، ما له من دافع، في من يرد يوم القيامة حتى يقف ما يأتي ما يستطيع، لا من الملائكة ولا من الإنس ولا من الجن. إنما توعد لواقع، ما له من الله من دافع، إذا لم يدفع الله ما يدفع أحد. وهذا الموت فقط الفردي، لما يحضر أجل الإنسان تجتمع الدنيا كلها تؤخره تدفعه، مستحيل، فكيف بيوم القيامة؟ إنما توعدون لصاد، إنما توعدون لواقع، ما له من الله من دافع. أما الله يدفع إن شاء أخره ملايين السنين أو أكثر، لكن غير الله ما يستطيع أن يدفع هذا أو يؤخره ولا ساعة واحدة بل ولا لحظة. ثم قال تعالى مبين متى يبدأ كيف يبدأ، قال يوم تمور السماء مورا، السماء تمور تميل تبيد تذهب تتحلل تتبخر، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا تتحلل وتتفتت. وفي هذا بيان في القرآن الكريم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتسير الجبال سيرا، هكذا يبدأ الفناء، السماء تذوب وتتحلل وتتبخر والجبال تسير وتذوب وتتحلل ولم يبق شيء في هذه الأكوان لأنه الفناء الآخر. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. يومئذ تقوم القيامة، يوم تأتي النفخة الأولى نفخة الفناء وتتحلل الأشياء وتذوب، يومها ويل لمن؟ للمكذبين. فويل يومئذ للمكذبين. من هم المكذبون؟ الذين ما آمنوا بالله ولا برسوله ولا بالله ولا بلقائه ولا بكتابه، الذين كذبوا الله فيما أخبر به وكذبوا على الله ونسبوا إليه الشركاء والآلهة الباطلة، كل هذا كذب والعياذ بالله تعالى. فويل يومئذ للمكذبين بلقاء الله بالدار الآخرة بالكتاب القرآن العظيم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم بصفات الجلال وكمال الله بعظمة الله بألوهية الله بتوحيد الله، ويل للمكذبين. والويل عرفتموه العذاب، ولكن إذا أريد به في القرآن يراد به واد في جهنم كله صديد ودماء خرجت من أجسام أهل النار، أجسام أهل النار ما تفنى ما تفيد، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، لكن الدم والقيوح يسيل دائما وأبدا، يصبح وادي كاملا يسيل من الدماء والقيوح صديد. فويل يومئذ للمكذبين. من هم المكذبون؟ كل كافر مكذب، والله العظيم كل كافر مكذب. فويل يومئذ المكذبين الذين هم في خوض يلعبون، الذين هم في الأكل والشرب والنكاح واللباس والركوب والجولات ولا يذكرون الله ولا يعبدونه ولا يسألون عنه ولا عن الدار الآخر ولا عن الكتاب ولا محمد ولا حياتهم هكذا له لعب. وهذا كل الكفار هذا حالهم الذين هم في خوض يلعبون يخوضون ويتخوضون في الدنيا لا هم لهم أبدا إلا أن يأكلوا ويشربوا ويركبوا ويلبسوا أما يسألون من خلقهم لما خلقوا ما قال الناس في وجود هذا الكون من أوجده ما يسألون أبدا ولا يذكرون. هذا خوضهم يلعبون فيه لعب كلعب الأطفال الذين هم في خوض يلعبون. ثم قال تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يدفعون دفعا تدفعهم الملائكة الزبانية والنار أمامهم يدخلوا ما يدخلون يدفعون دفعا حتى يدخلوها. يوم يدعون إلى نار جهنم نار جهنم جهنم طبقة من درجة من الدركات ونارها أشد حرارة. يدعون إلى نار جهنم دعا وتقول لهم ملائكة هذا الذي كنتم به هذه النار التي كنتم بها تكذبون يوبخونهم يعيبون حالهم يلومونهم يذمون هذه النار التي كنتم بها تكذبون. الآن المشركون والكافرون في الشرق والغرب مكذبون بالنار وإلا لا؟ والله لو آمن بها مؤمن وعرف أنه سوف إذا لم يطع الله يدخل ويعيش فيها ما عصى الله ولا كفر ولا فجر لكنهم مكذبون ما آمنوا بأن هناك عالما أعظم من هذا العالم مليارات المرات وهو جهنم التي لا يخرج منها الكافرون وجنة التي يدخلها المؤمنون. هكذا يقول تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا ويقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون. هذه هي ما كان يكذبون بالنار لو آمنوا بأن هناك بعد الموت نارا يدخلون ما يعصون الله ولا يدخلون ولا يفجرون ما كانوا مؤمنين. اصلوها احترقوا بها هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ثم قال تعالى أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. تقول لهم الملائكة هذا سحر شاهد النار سحر كما كان يقولون فالرسول سحر والقرآن سحر شاهد الآن هذا السحر. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون لا تنظرون ولا تبصرون بأعينكم. تقريعا توبيخا تأديبا لهم أفسحر هذا إذ قالوا في القرآن سحر وقالوا في الرسول سحر والآن هذا السحر. ها هي جهنم أمامكم أم أنتم لا تبصرون فقط. إذن اصلوها احترقوا بها ادخلوها تأكلكم تعرقكم تصبروا أو لا تصبروا على حد سواء ما ينفعكم الصبر. وإن لم تصبروا ماذا تفعلون؟ لا بد من بقائكم في جهنم في عالم الشقاء مليارات السنين بلا نهاية خالدين فيها أبدا والعياذ بالله. اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم أي صبركم وعدمه ما في شيء لا بد من بقائكم في جهنم لا بد من خلودكم في هذا العالم عالم الشقاء والعياذ بالله تعالى. إنما تجزون ما كنتم تعملون. جزاهم الله بعملهم ما ظلمهم ربهم أبدا خلقهم ورزقهم وخلق الخلق كله من أجلهم وأنزل كتبه وبعث رسله وبينوا لهم الطريق وعرفوا واعتدوا وظلموا وكفروا وكذبوا وأصروا على الفسق والفجور وعلى الكفر والشرك، هذا هو جزاؤهم بما كنتم تعملون. إنما تجزون ما كنتم تعملونه من الكفر والفجور، هذا هو الجزاء، لأن الكفر والفجور من شأنهما تخبيث النفوس وتدفيتها وتعفينها، والأنفس الخبيثة المنتنة العفينة هيات هيات أن يدخل الله الجنة، لن تدخل أبدا، مصيرها جهنم والعياذ بالله. وقد أعلن تعالى عن هذا الحكم في كتابه فقال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. حلف على هذا الحكم سبعة أيمان حتى تسكن نفوس السامعين، ثم قال: قد أفلح أي فاز بالنجاة من النار وبدخول الجنة دار الأبرار من زكى نفسه أي طيبها وطهرها. ما هي مواد التزكية والتطهير؟ الماء والصابون، هذا للأجسام ليس للأرواح. تزكو النفس وتطيب وتطهر بالإيمان وصالح الأعمال، والله العظيم لا تزكو النفس البشرية ولا تطيب ولا تطهر إلا على الإيمان الصحيح والعمل الصالح، مع إبعادها عما يدسيها من الشرك والذنوب والآثام. اصبروا لا تصبروا، سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملونه، ذاك العمل الذي خبث نفوسكم وعفنها ولوثها وأصبحت كأنفس الشياطين، أنتم في جهنم معهم والعياذ بالله رب العالمين. والله تعالى نسأل أن ينجينا من النار وأن يبعدنا منها ومن أهلها، اللهم آمين. مع هداية الآيات، من هداية الآيات أولا تقرير البعث والجزاء. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها، من هدايتها تقرير مبدأ البعث والدار الآخرة والجزاء، تقرير أنه لا بد من الحياة بعد الموت والجزاء على الكسب والعمل في هذه الدنيا. ما كان عملا صالحا ففي الجنة أهله، ما كان عملا فاسدا ففي النار أهله. نعم. ثانيا، لله تعالى أن يقسم بما يشاء من خلقه، وليس للعبد أن يقسم بغير الله تعالى. نعم، من هداية هذه الآيات التي تدارسنا عباد الله أن لله تعالى أن يحلف بما يشاء من مخلوقاته، حلف بالطور، حلف بالسماء، حلف حلف، يحلف بما يشاء، ونحن عبيده لم يأذن لنا ولم يسمح لنا أن نحلف بغيره أبدا. ولهذا الذين يحلفون بغير الله فهم يشركون مع الله هؤلاء المحلوبين، فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يحلف إلا بالله تعالى، في المحكمة، في القضاء، وإلا في بيته أو في الشارع، لا نعرف يمين إلا يمين الله، بالله، والله، تالله، هذه أيماننا. أما الله تعالى يحلف بما يشاء من مخلوقاته. نعم. ثالثا، عرض سريع لأهوال القيامة وأحوال المكذبين. من هداية هذه الآيات عرض سريع كما شاهدتم لأهوال القيامة وما يتم بها من جزاء. رابعا، تقرير قاعدة الجزاء من جنس العمل. وأخيرا، من هداية الآيات تقرير قاعدة محفوظة عند العقلاء: الجزاء من جنس العمل بما كنتم تعملون، وإلا لا، الجزاء من جنس العمل، فإن كان العمل صالحا فالجزاء الجنة، وإن كان العمل فاسدا شركا وكفرا وذنوبا وآثاما العمل جهنم، دي سنة الله. الجزاء من جنس العمل في الدنيا والآخرة. إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، القرآن الكريم كتاب العبر والعظات، كتاب الترغيب والترهيب، والهداية لا تكون إلا بسبب الترغيب أو الترهيب. فبالأمس في الآيات السابقة بيّن لنا جزاء الكافرين وهي جهنم وبئس المصير، بيّن لنا جزاء الفاسقين والفاجرين وهو العذاب الأليم، والآن مع المتقين. اللهم اجعلنا منهم. من هم المتقون؟ بيض أم صفر؟ عرب أم عجم؟ مع نوح أم مع موسى أم مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ من هم المتقون؟ فهيا بنا نتدارس هذه الحقيقة لنصبح على علم بها. المتقون جمع متقي، والمتقي في اللغة ذاك الذي يجعل وقاية بينه وبين ما يخافه، المتقي ذاك الذي يجعل بينه وبين ما يخاف وقاية، كوقاية الحر، وقاية البرد، وقاية الجوع، وقاية الخوف، ليحفظ نفسه من ذلك الذي يخافه. والمراد من المتقي هنا الذي اتقى الله عز وجل، أي اتقى سخطه وعذابه، اتقى ماذا؟ عذاب الله، غضب الله عليه، سخطه. بما يتقي؟ بالحصون العالية، بالكهوف والأنفاق في الأرض، بما يتقي الله؟ لا يتقى الله بشيء إلا بالإيمان والعمل الصالح، مع اجتناب وابتعاد العبد عن الشرك والفسق. احفظوا، عذاب الله بما يتقى؟ ما يتقى إلا بشيء واحد، الإيمان الصحيح والعمل الصالح، مع اجتناب ما يكره الرب من الكفر والشرك والفسوق والفجور. هذا هو المتقي. وهنا يجب على من أراد أن يتقي الله بالإيمان والعمل الصالح والبعد عن الشرك والفسوق، يجب عليه أن يعرف الإيمان، ما الإيمان، حتى يؤمن إيمانا حقيقيا. ويجب أن يعرف العمل، ما العمل الصالح، وكيف يأتيه ويفعله. وهنا تتأكد حقيقة ما ننساها، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمسلم تابع له. طلب العلم للحصول عليه والظفر به فريضة كل مسلم، فلا بد وأن نعرف ما الإيمان حتى نؤمن. الإيمان التصديق بالشيء واليقين في ذلك، ولكن المراد به هنا الإيمان بالله ربا لا رب غيره، وإلها لا إله سواه، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا الإيمان. بعد الإيمان سوف تجد نفسك مستعدا للعمل الصالح ولترك العمل الفاسد، إذا تحقق الإيمان وعلمت أنك مربوبا وأنك عبدا وأن لك رب سيدا وبيده أمرك يسعدك ويشقيك، لا بد وأن تطلب طاعته. وكيف تكون؟ إذن فلا بد بعد الإيمان من طاعة الله فيما أمر به وفيما نهى عنه. وقد أمر بالصالحات كلها وهي في كتابه القرآن العظيم وفي بيان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، من الوضوء والغسل إلى الحج والاعتمار إلى الرباط والجهاد، كل الصالحات موجودة في كتاب الله مبينة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من هذا العلم ومعرفة كيف تؤدى تلك الصالحات. عرفت أن الصيام أوجبه الله كيف تصوم؟ تعلم. عرفت أن الزكاة فرضها الله؟ تعلم كيف تزكي وكم تزكي وماذا تزكي. عرفت أن الحج فريضة الله على العبد المسلم كيف تحج؟ لا بد وأن تتعلم. والذي لا يتعلم كيف يطيع الله وهو ما يعرف كيف يطيعه؟ ما يستطيع أن يطيعه. ومن هنا أعيد القول، وهو أن ما أصاب أمة الإسلام بعدما كانت في علياء السماء هبطت إلى الحضيض من الأرض، سبب ذلك والله الجهل. الجهل، جهلوا ربهم ما عرفوه، جهلوا عبادات وطاعته ما عرفوها، جهلوا وعد الله ووعيده. ومن ثم تركت الصلاة ومنعت الزكاة وعصي الله ورسوله في كل ما أمر به ونهى عنه إلا من شاء الله. الجهل. وإلى الآن من هو الفاسق الفاجر؟ قول العالم لا والله الجاهل. من هو الذي يعبد القبور ويدعو أصحابها ويستغيث بهم ويستعيذ ويحلف بهم؟ العالم لا والله إنه الجاهل. من الذي يسرق أموال الناس ويغتصبها ويتتبع عوراتهم ويأخذها؟ هل يكون عالما؟ والله ما هو إلا جاهل. أروني ذاك الذي عق والديه ويسبهما وأحيانا يضرب أمه، هل هذا عالم؟ والله ما هو بعالم. إذن والله لجاهل. فالعلة هي الجهل، إما علم وإما جهل. العلم نور والجهل ظلام، فالماشي في النور مستقيم والماشي في الظلام يتخبط ويهلك. فما هو الطريق إلى العلم؟ كررنا هذه الحادثة آلاف المرات. قلت هيا نبدأ، أهل القرية من قرى المسلمين يتعاهدون يتواعدون في صدق على أنه إذا مالت الشمس إلى الغروب ودقت الساعة السادسة يتوضؤون ويحملون أطفالهم معهم ونساءهم إلى بيت الله إلى المسجد الجامع في تلك القرية. ما إن يصلوا المغرب نساء ورجالا وأطفالا حتى يجلس العالم بالكتاب والسنة على منصة على كرسي ويجلس الرجال أمامه والأطفال دونهم والنساء وراء الستار دونهم. وليل آية من كتاب الله كقوله إن للمتقين يحفظونها ويعرفون معناها ويتهيأ لتطبيقها والعمل بها وكلهم صدق في ذلك. الليلة الآتية صلوا المغرب نساء ورجالا وأطفالا، ما بقي في القرية والله أحد إلا مريض أو ممرض فقط، يجلس لهم بعد الصلاة حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، لا يزال يكرره حتى يحفظه الرجال والأطفال والنساء، ثم يشرحه ويبين ما فيه. أهل الحي في المدينة، المدينة ذات أحياء، أهل الحي يتعاهدون يتواعدون يستلزمون بأن لا يتخلف أحدهم أبدا عن صلاة المغرب. دقت الساعة 6 مساء، وقف العمل، يا صاحب الدكان أغلق الباب، يا صاحب المقهى أوقف عملك، يا كاتبة أرمي القلم، ما بقي إلا أن نأتي إلى بيت الله، إلى المسجد فقط، إلى بيت الله، نصلي المغرب ونجمع ونجتمع على آية نحفظها نفهم معناها نعمل على تطبيقها وتنفيذ وإنجازها، والليلة الآتي حديثة، وهكذا. أسألكم بالله، لو يستمر الوضع هكذا 40 يوما يبقى جاهلا؟ فكيف لو استمر سنة كاملة يبقى جاهل أو جاهلة؟ ما يبقى. وإذا انتفى الجهل، ما الذي ينتفي معه؟ والله لا غش ولا خداع ولا كذب ولا زنا ولا ربا ولا باطل ولا أبدا، إذ العلم نور، والماشي في النور ما يقع في الخطأ. هذه الحقيقة. إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين يوم القيامة فين؟ في جنات، في بساتين وفي نعيم لا حد له ولا حصر، نعيم الأكل والشرب واللباس والجماع. وواء من هم المتقون؟ عرفتموهم؟ كيف نحصل على التقوى؟ ما الطريق إلى ذلك؟ طريق العلم، نعرف الله فلا نعصيه، نعرف الرسول فنمشي وراءه ونتبعه، نطيع الله ورسوله في أمرهما ونهيهما، وبذلك نكون من المتقين الذين اتقوا عذاب الله وسخطه عليهم، فهم في جنات النعيم. هذا الخبر الإلهي، وإلى لا؟ إن المتقين في جنات ونعيم. ماذا نقول بالنعيم؟ قل ما شئت. ثم قال تعالى فاكهين بما آتاهم ربهم، فاكهين متفكهين متلذذين آكلين شاربين لابسين كل ما آتاهم ربهم وفي نعيمهم، فاكهين بما آتاهم ربهم وما أعطاهم في جنة النعيم من أنواع الطعام والشراب واللباس، وقل ما شئت. ثالثا ووقاهم عذاب الجحيم، وقاهم حفظهم منعهم من عذاب النار، لن يدخلوها وما دخلوها من عرصات القيامة من ساحة فصل القضاء رعصا إلى الجنة دار السلام. ومن كان من المتقين وفجر ومات على فجرته فتقمت على فسقه وما تاب وأدخله النار فسوف يخرجه ويدخله الجنة دار النعيم. بهذا أخبر سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولكن التوبة، التوبة، من تاب تاب الله عليه، والتوبة معناها الرجوع إلى طاعة الله ورسوله بفعل الأوامر وترك النواهي. ومن تاب إنها ذلك الوسخ ذاك الدنس ذاك العبن الذي كان في نفسه يمحي كما يمحي الوسخ من الثوب والبدن إن كانت التوبة صدوقا نصوحا تاب على علم معرفة. والله يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يدخلون الجنة ووقاهم عذاب الجحيم. الجحيم طبقة درك من دركات النار السبعة من شرها وأشدها عذابا والعياذ بالله. ثم قال تعالى كلوا واشربوا أي تقول لهم الملائكة بل يقول لهم الرب تبارك وتعالى وهم في الجنة في دار النعيم كلوا واشربوا. كلوا أنواع الأطعمة واللحوم واشربوا أنواع الشراب على اختلاف وتنوعه. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. سامع يا عبد الله بما كنتم تعملون من الصالحات لا من السيئات. كلوا واشربوا هنيئا لكم أكل شراب لا تمرضون بعده ولا تتأذون به أبدا هنيئا طيبا لذيذا بسبب ما كنتم تعملون. فالباء هنا سببية ليست معادلة لأن أعمالنا كلها ما تساوي لحظة في الجنة. لو تعبد الله 100 سنة وتريد أن تأخذ مقابل عملك ما ولا شراب في الجنة تشربه. ولكن البال السبب فقط بسبب ما كنتم تعملون. أما بعتك الدار ب1000 نعم ب1000 ريال مقابل. أما هنا لا للسببية فقط بسبب ما كنتم تعملون. يعملون ماذا يرحمكم الله؟ الصالحات. وكيف كان الجزاء هكذا؟ لأن الصالحات زكت نفوسهم طيبت أرواحهم طهرتها فأصبحت أهلا لرضا الله ولجواره في دار النعيم المقيم. العمل سبب وإلا لا؟ لأنه يزكي النفس ويطهرها. فإذا زكت نفس العبد أو الأمة قبله الله في جواره وأسكنه جنة دار النعيم. خبث في النفس تعفنت نتنت العياذ بالله بالشرك والذنوب والآثام رفضها الله وخفف عليها ولم يقبلها أبدا. هل تذكرون حكم الله في هذه القضية؟ وكم تكرر ذاكم الحكم الإلهي الذي حلف عليه 7 أيمان حتى ما يبقى في نفسك شك ولا ارتياب أبدا. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. سبحان الله أليس هذا حكم الله؟ قد أفلح فاز بالنجاة من النار ودخول الجنة. من هو هذا؟ من زكى نفسه أي طيبها وطهرها فأصبحت كأرواح الملائكة في السماء لطهرها وصفائها وبذلك رضي الله عنها وأسكنها في جواره في دار النعيم. وقد خاب خاسرا خسرانا أبديا ألقي في أتون جهنم أو جحيمها وحرم الجنة ونعيمها. خاب وإلا لا؟ خاب وخسر. والله يقول ألا إن الخسر قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فليس الخسران فقدك شاة وبعير كما يقولون وليس فقدك زوجة ولا ولد ولا وظيفة ولا مال ولا الخسران الحق أن تجد نفسك في عالم الشقاء لا تجد أما ولا أبا ولا أخا ولا أختا ولا صديقا ولا قريبا مليارات السنين وأنت وحدك في العذاب. أي خسران هذا؟ هذا هو الخسران. ألا ذلك هو الخسران المبين. من هو الخاسر يرحمكم الله؟ قولوا أبو جهل. ومن معه؟ كل من أشرك بالله وفسق وفجر ولم يزكي نفسه فمات وهي خبيثة عفنة منتنة والله لهو الخاسر، أبيض كان أو أصفر. واسمعوا قسم الله حتى ما تنسوا، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها لم تحلب يا ربنا من أجلكم حتى تطمئن نفوسكم ويستقر هذا المعنى في قلوبكم فتخافوا الله وتعبدوه. والشمس وضحى والقمر إذا تلا والنهار إذا جلا والليل إذا يغشى والسماء وما بنا والأرض وما طحى ونفس وما سوى فألهم فجوها وتقوى. سبع إيمان أو ثمانية. حلف على ماذا؟ قد أفلح من زكاها، عربيا كان أو عجميا، مع آدم ومع نوح أو مع موسى أو إبراهيم أو مع عيسى محمد، من أبيض أو أسود، رجل أو مرأة، قد أفلح من زكاها وقد خاب خاسرا من دساها. هذه الآية بعض آية، لو وعيها عبد عربي أو عجمي لما عصى الله أبدا، ما قدى على معصية الله. قد أفلح من زكى نفسه، بما تزكي نفسك؟ بالماء والصابون، بالعطورات والطيب، تزكى بالإيمان وصالح الأعمال وتبعده عما يزكيها ويخبثها من أنواع الشرك والكفر والفسق والفجور. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. بقلوبكم عقائد، بألسنتكم أقوال، بجوارحكم أعمال، إذ كله أعمال عملوها بسببها. كلوا واشربوا في الجنة عباد الله هنيئا لكم. ثم قال تعالى متكئين على سور مصفوف. متكئين على سور مصفوفة. السور جمع سرير، والسرير كما بين مكة وأيلة، فلا أدري أيلة في الشام، هذه ما بين مكة الحديث وأيلة. وهذه السور عليها النمارق، هم متكئون على النمارق والنمارق على السور، والسرور كلهم متواجهون متقابلون، ما في من يعطيك ظهره أبدا، كل قلوب وجوه متقابلة، ما في من ترى ظهره، كلهم يوجون على سور متقابلين. الآن لما نكون في مجلس كبير، هذا بظهره وهذا كذا، ما نتلذذ كما إذا كان الوجوه كلها مع بعضها بعض، على سور متقابلين. وهنا قال متكئين على سور، أي على نمارق من السور، والسور هذه مصنوعة والله من الذهب، والله من الزبرجد، والله من الفضة، فوق ما تتصور. والسرير كما قلنا كما بين مكة وإلى، على سور مصفوفة، مصفوفة صفوفا. ثم قال تعالى وزوجناهم بماذا؟ بحور عين. زوجناهم، جعلناهم أزواجا، كانوا فرادا، هذا فرد وهذا فرد، هذه فرد وهذه فرد، لكن زوجهم جعلهم أزواجا بحور عين. الحور جمع حوراء، امرأة حواء والجمع والحواء هي واسعة العينين. والعين وهو سواد عينها أقل من بياض العين. العين تعرفونها فيها سواد وإلا عين الحور سواد وأقل من البياض، البياض أكثر. حور عين جمع عيناء. وأجمل ما يكون في المرأة عينها عيناها حور عين. من خلق هذه الحور؟ الله، كما خلق الملائكة كما خلق الجن كما خلق الآدميين كما خلق الحيوانات هو خالق الحور العين. ومن الحور العين المؤمنات الطاهرات يصبحن والله من الحور العين في جمالهن وكمالهن كالحواء التي خلقها الله، هنيئا لهن. متكئين على سور مصفوفة وزوجناهم بحور عين. الحور جمع حواء ويلنا، والعين جمع عينا، واسعة العين جميلتها. هذا ومع هداية الآيات. من هداية الآيات أولا فضل التقوى وكرامة أهلها. من هداية هذه الآيات الأربع بيان فضل التقوى وكرامة أهلها. اللهم اجعلنا من أهلها. هيا، من كان يسرق من الآن لا يسرق، من كان يدخن من الآن لا يدخن، من كان يغتاب وينمم من الآن لا يغتاب ولا ينمم، من كان يتكبر ويتجبر من الآن لا كبر ولا جبر، من كان حتى نعود إلى الطريق السليم ونكون من المتقين. نعم. ثانيا بيان منة الله وفضله على أهل الإيمان والتقوى وهم أولياء الله تعالى. من هداية هذه الآيات بيان فضل الله تعالى ومنتي على أوليائه هم المؤمنون المتقون. هذا النعيم المقيم الذي وصفه لنا وبينه بكتابه، من أعده من أوجده الله، هذا فضله على أوليائه. اللهم اجعلنا منهم. ثالثا مشروعية الدعاء بكلمة هنيئا لمن أكل أو شرب اكتفاء بأهل الجنة. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها مشروعية قولك هنيئا لك، شرب أخوك ماء أو عسلا أو ماذا تقول هنيئا، أكل طعام عندك كذا قل هنيئا، اقتداء ائتساء بقول الملائكة بالجنة لأهل الجنة، وهي سنة موجودة وجهل كثير من الناس. شريب أخو قل هنيئا لك، أكل هنيئا لك، أي جعل الله ذلك الطعام والشراب في هناء لك، ما في أذى أبدا ولا ضرر، دعوة بالسلامة والنجاة، هنيئا لك، اقتداء بأهل الجنة ولا لا. نعم. رابعا الإيمان والأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة وليست ثمنا لها، لأن الجنة أغلى من عمل الإنسان. من هداية هذه الآيات الإيمان والعمل الصالح سبب في دخول الجنة لا ثمن، لأن الجنة ما تشترى أبدا بمال، لو تدفع مليارات ما تسوي نظرة في الجنة. فالجنة نرثها بالعمل الصالح وهو سببها، لأنه يزكي النفوس ويطهرها، ومن زكت نفسه وطابت وطهرت أدخله الله الجنة. فالأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة، لأنها تزكي النفوس تطهرها، تصبح نفوس البشر كنفوس الملائكة يدخلون الجنة مع أهلها. نعم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما زال السياق الكريم مع المتقين أهل الجنة والنعيم. عرفتم بالأمس من هم المتقون وسألنا الله أن نكون منهم، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات بعدما تجنبوا الشرك والكفر والفجور والعصيان. هؤلاء المتقون، اسمع ما يقول تعالى عنهم: والذين آمنوا بربنا عز وجل ورسولنا وكتابنا ولقائنا، الذين آمنوا بالله ربا لا رب غيره وإله لا إله سواه، وآمنوا برسول الله وآمنوا بلقاء الله، ثم أسلموا قلوبهم ووجوههم لله، ثم أحسنوا طاعتهم لله. هؤلاء يقول تعالى: وأتبعنا ذريتهم بإيمان. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، أولادهم وأحفادهم، تبعوهم بماذا؟ بإيمان. قال: ألحقنا بهم ذريتهم. إذا كانوا في درجة كذا يلحق الله بهم أولادهم المؤمنين بتلك الدرجة، والدرجات في الجنة كما بين السماء والأرض. المؤمنون المسلمون المستقيمون في درجة من الجنة يلحق الله بهم ذريتهم المؤمنين الذين عملهم أقل من عمل آبائهم، عملهم ما يصل بهم إلى تلك الدرجة أو إلى ذلك المستوى، ولكن الله عز وجل يكرم آباءهم فيرفعهم إليهم. هذا ما أخبر تعالى به. واسمعوا الخبر: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ماذا فعلنا بهم؟ ألحقنا بهم ذريتهم، فيصبحون في درجة واحدة. هذا من فضل الله تعالى. وقوله تعالى: وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما نقصناهم من عملهم من شيء، وصيناه لهم كامل وجازيناهم به كاملا، أعمالهم التي عملوها في الدنيا وصيناها لهم كامل. وما ألتناهم من عملهم من شيء. ثم يقول تعالى: كل امرئ بما كسب رهين. قاعدة عامة واحلف عليها بالله، كل امرئ أي إنسان فكر أنثى بما كسب مرهون، إن كان من الأعمال الصالحة ففي الجنة، وإن كان من الأعمال الفاسدة ففي النار. ومع هذا تفضل وتبرع ورفع هؤلاء المؤمنين الضعاف إلى آبائهم وأجدادهم، من منه وكرم، مع أن القاعدة كل نفس بما كسبته في الدنيا مرهونة محبوسة به، ولكن مع هذا رفع الله الأبناء إلى آبائهم، لأن الأبناء مؤمنين، ولكن الأباء كانوا ربانيين صالحين درجة عالية، والأولاد درجتهم أقل، فرفعهم إلى آبائهم ليستقر بذلك قلوبهم وعيونهم، ويسعدون لما يكون أبناؤهم معهم. لو كان ابنك في عالم وأنت في عالم ما تسعد، لكن لما يكون إلى جنبك ومعك تعظم السعادة وتتم. هكذا يقول تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. أعطيناهم أمددناهم بفاكهة قل ما شئت في ألوان الفاكهة وأنواعها ما يتفكرون به ولحوم الطير وغيره كل هذا إنعام الله عليهم هم وآباؤهم. وأمددناهم الإمداد معروف الإعطاء بفاكهة ولحم مما يشتهونه كلحم الطير وما إلى ذلك قال تعالى ولحم طير مما يشتهون. ثم قال تعالى: يتنازعون فيها أي في الجنة. يتنازعون ماذا؟ كأسا أي من الخمر لا لغو فيها ولا تأثيم. يتنازعون كأس الخمر خذ اشرب خذ اشرب لبن مع الأب اشرب ولكن مع أن هذه الخمر لا يمكن أن تفسد قلوبهم وعقولهم أبدا فلا تسمع لغوا فيها ولا إثم لأن الذين يجتمعون على الخمر يسب بعض أحيانا يضرب بعضهم بعض لأنه سكران ما يميز. لكن أولئك الأولياء يتنازعون كأس الخمر ولا يجدون فيها إثما ولا لغوا. هكذا يقول تعالى: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثير. عرفتم أن أصحاب الخمر لما يجتمعون في الدنيا يتشابون ويتشاتمون ولا قد يضرب بعضهم بعضا قد يقول الباطل. لكن أهل الخمر في الجنة لا لغو عندهم ولا تأثير خذ واشرب خذ واشرب واشرب ولا يسمعون كلمة سوء أبدا من بينهم فلنعم الخمر هذه. وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات يشرب الخمر في الدنيا لا يشربها يوم القيامة يحرمها. والخمر محرمة بالإجماع وهي كل ما يسكر ويذهب العقل وينقصه هو خمر سواء كان عسلا أو لبنا كل ما يسكر ويفسد العقل فهو حرام وهو من باب الخمر. ثم قال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. بالأمس عرفناه أنهم على سور ونمارق متكئون عليها والآن يتساءلون ماذا يقولون. يتنازعون في كأسا لا لغو فيه ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم والله لؤلؤ مكنون يطوف عليهم لخدمتهم. وورد عنه أنه أحدهم إذا قال أي خادم يأتيه ألف إذا نادى خادما فقط يأتيه ألف خادم. وهؤلاء الخدم كاللؤلؤ المكنون كالجواهر الموجودة في الأصباغ لجمالهم وكمالهم فكيف إذن بالذين يأتونهم ويخدمونهم. سألوا الرسول عن هذا قال مثلهم البدر القمر ليس البدر رأيتم نوره والكوكب الصغير فهذا الخادم الصغير كالكوكب وصاحب الخدمة كالبدر. أصحاب الرسول سألوا قالوا إذا كان خدمهم بهذه الصورة كاللؤلؤ المكنون فكيف هم. قال مثلهم مثل البدر القمر ليس البدر هؤلاء بالنسبة لأهل الجنة وخدمهم الغلمان الصغار كالكواكب الصغيرة. ويطوف عليهم غلمان لهم يطوفون عليهم بماذا؟ بالطعام والشراب وبكل ما يريدون ويطلبون كأنهم أي لؤلؤ مكنون. اللؤلؤ معروف جواهر معروف والمكنون مستور مغطى. ثم هنا هؤلاء الخدم من هم؟ في روايات تقولهم أولاد الكفار الذين ماتوا وهم صغار يدخلهم الله الجنة ويستخدمهم لأوليائه المؤمنين. رواية أخرى تقول أولاد المؤمنين الصغار. رواية أخرى تقول هؤلاء يخلقهم الله خلقا في الجنة، وهذا هو الصحيح. خلق يخلقون كما خلق الملائكة، يخلق هذا الخدم في الجنة لخدمة أهل الجنة. هكذا يقول تعالى ويطوف عليهم غلمان لهم يملكونه لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. ثم قال تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وهم على الأسرة يتساءلون ماذا يقولون. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، إنا كنا قبل أي قبل وجودنا في الجنة أيام كنا في الدنيا كنا خائفين من عذاب الله، فلهذا نجانا الله منه لأن خوفنا منه حملا على عبادة الله وحده وتوحيده فيها، وبذلك نجونا وسلمنا وأنعم الله علينا. وفي هذا من الليلة ينبغي أن تخاف من عذاب الله، من يوم ما قرأنا هذه الآية اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، لا بد وأن تكون خائفا من عذاب الله. ومن خاف عذاب الله ما يعصي الله، ومن لم يخف عذاب الله يقوى على معصية الله ويعصي الله. واسمعهم ماذا يقولون، إنا كنا قبل أي في الدنيا في أهلنا وبين أولادنا مشفقين خائفين من عذاب الله، فاستجاب الله لنا ونجانا من العذاب وأكرمنا بالجنة دار النعيم. لعلي ما أفهمتكم، ها هم في الجنة يتساءلون وهم متقابلون في ذلك النعيم، ماذا قالوا؟ إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. ما معنى مشفقين؟ خائفين، وإلا الإشفاق والخوف على النفس. فمن ثم أطعنا الله وعبدناه بما شرع لنا من العبادة، فزكت نفوسنا وطابت وطهرت وأصبحنا أهلا للجنة. فالذين يخافون الله ما يسرقون، ما يزنون، ما يرابون، ما يفجرون، ما يكذبون، ما يتلصصون أبدا لخوفهم من الله. والذين لا يخافون الله ما يفعلون كل جريمة إلا إذا خافوا من عسكري وإلا من صاحب المال. فيجب علينا أن نوجد هذه العقيدة في قلوبنا، وهي خوفنا من الله. إذا تكلمنا، إذا أكلنا، إذا شربنا، إذا دائما خوفنا مع الله. هذه هداية هذه الآية. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. من الله علينا، امتن علينا، أكرمنا، أنعم علينا. بماذا؟ أنعم علينا برضاه وبالجنة دار النعيم، ووقانا عذاب السموم. عذاب السموم وعذاب النار ذاك الذي يسري في الأجسام والعروق كالسم. هكذا يقولون. والحمد لله، نحن كنا معهم هم في الجنة يوم القيامة، لكن الحمد لله أن أنزل الله علينا هذا الكتاب العظيم وهدانا إلى قراءته ومعرفته، فكأننا نعيش في الجنة والله العظيم. فاسمع ماذا يقولون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فبسبب ذلك من الله علينا بإدخالنا الجنة دار النعيم المقيم ووقانا عذاب جهنم عذاب السموم. هذه كلمتهم، والله نسأل أن نكون معهم ونقول هذه القول معهم. ثم قال تعالى عنهم كلامهم، قالوا إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. إنا كنا من قبل أي في الدنيا في دار العمل في دار الدنيا كنا ماذا ندعوه نسأل ونطلب منه أن يقينا عذاب النار أن يدخل الجنة مع الأبرار. وهنا الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو سر العبادة. فادعوا الله عباد الله ولا تملوا من دعائه. واسمعوا إخوانكم في الجنة يقولون إنا كنا من قبل أي في الدنيا ندعو، لماذا؟ إنه هو البر الرحيم، البر بأوليائه الرحيم بعباده. ولذا أكرمنا بالنعيم المقيم ونحن في دار السلام الجنة. سبحان الله. لعل من الحاضرين من هؤلاء ويذكرون هذا الكلام، والله العظيم سبحان الله. هكذا قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا بسبب خوفنا منه. ولهذا قلت يجب أن توجد في نفسك الخوف من الله، فلا تقل إلا ما لا، لا تأكل إلا ما أذن الله، لا تشرب إلا ما سمح الله، وهكذا. والعامل هو الخوف. هم قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن ذلك من الله علينا وأدخلنا الجنة دار النعيم ووقانا عذاب السموم عذاب جهنم. والله تعالى أسأل أن يجعلنا منهم. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا وصف كامل لأهل الجنة، وهو تقرير في نفس الوقت للبعث والجزاء بذكر ما يكون فيه. من هداية هذه الآيات المباركة التي تدارسناها الآن، من هدايتها تقرير مبدأ البعث الآخر والجزاء فيه، وهذا الذي كل الصور المكية تعمل على إيجاده. تقرير مبدأ أننا بعد الموت نحيا ونحاسب ونجزى، إما بالنعيم المقيم في الجنة وإما بالعذاب الأليم في جهنم. هذا السياق في الآيات كله يقرر مبدأ البعث الآخر. والذين يكذبون بالبعث الآخر كما نقول لا خير فيهم ولا يثق فيهم ولا يعول عليهم ولا خير فيهم، بل هم والله شر الخليقة، شر من القردة والخنازير. نعم. ثانيا فضل الإيمان وكرامة أهله عند الله بإلحاق الأبناء قليلي العمل الصالح بآبائهم الكثير العمل الصالح. من هداية هذه الآيات إكرام الله تعالى لأوليائه المتقين من عباده الصالحين في ذات النعيم المقيم، ويزيد إكرامهم بأن يرفع إليهم أبناءهم الذين ما عندهم هذه الدرجة بالصيام ولجهادهم دونها، ومع ذلك يكرم الآباء ويرفع إليهم الأبناء ليجاورهم ويعيشوا معهم. كرامة عظيمة هذه. نعم. ثالثا تقرير قاعدة أن المرأة يوم القيامة يكون رهين كسبه لا يفكه إلا الله عز وجل، فمن استطاع أن يفك رقبته فليفعل، وذلك بالإيمان والإسلام والإحسان. هداية هذه الآيات المباركة تقرير أن الإنسان مرهون بعمله، أبيض كان أو أسود، ذكر أو أنثى، الإنسان رهن عمله. إن كان خيرا العمل أدخله الجنة، وإن كان شرا أدخله النار. الإنسان مرهون بعمله، كل إنسان بما كسبت رهين. نعم. رابعا هذا هيا نطلق هذا الرهن، هذا مرهونين بكسبنا، فنحول كسبنا إلى عمل صالح يرضاه ربنا وينجينا به وينعم علينا. نتخلى عن الذنوب والآثام والعياذ بالله. نعم. رابعا، فضيلة الإشفاق في الدنيا من عذاب الآخرة. من هداية هذه الآيات بيان فضيلة الإشفاق والخوف في الدنيا من عذاب الآخرة. ما سمعناهم يقولوا إنا كنا مشفقين، فلهذا أكرمنا وأنعم علينا وأتانا بأولادنا، وإلا لا كنا مشفقين. إذن بيان فضل الإشفاق أي الخوف من الله في الدنيا. وقد قلت لكم الذين يخافون الله هم الذين يتقونه، والذين لا يخافون هم الذين يفجرون ويعصون ويخرجون عن طاعته. فلا بد من إيجاد في النفس خوف من الرب تعالى. نعم. وأخيرا، فضل الدعاء والتضرع إلى الله تعالى. وأخيرا، من هداية هذه الآيات بيان فضل الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. والله يقول ادعوني أستجب لكم، والذين يدعون ربهم خوفا وطمعا. والدعاء هو العبادة. ونضرب الأمثال دائما، انظروا إلي لتعرفوا الدعاء أنه عبادة، أعظم عبادة. كيف تقرأون هذه؟ هذا الشيخ فقير، والله العظيم ما الدلالة على فقره؟ مد يديه، فقير هذا ولا لا؟ ثانيا، رفع يديه إلى من؟ إلى غني، إلى جنبه عن شماله وراءه، رفع يديه إلى ربه، فهو مؤمن أن الله فوق عرشه بين خلقه. ثالثا، مؤمن بأن ربه يسمع نداء يا رب يا رب يا رب، وهو على عرشه يسمع نداء. خامسا، ثالثا، لو عرف غير الله لمد يديه لفلان فلان. فهذه كلها تحقيق معنى الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. فمن لم يدعو الله هلك، ومن دعا مع غير الله مع الله غيره هلك. من هو الذي نسويه بالله فندعو كما ندعو الله؟ كلها مخلوقات مربوبة، الله خالقها، كيف نرفعها إلى مستوى حتى نناديها وندعوها لولا الجهل الأعمى والحمق في الحياة؟ فلهذا ادعوا ربكم فقط تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين. أما يا سيدي فلان ويا رسول الله يا فاطمة يا حسين يا كذا، والله لشرك والعياذ بالله، ويتنافى مع الدعاء الذي أمر الله به. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، لما ذكر تعالى في أول السورة تقرير النبوة والألوهية الحقة والدار الآخرة، لما قرر هذه القواعد الثلاث وهي أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الدار الآخرة بالحجج والبراهين. أمر نبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر حينئذ، فذكر فما أنت بملوم، فما أنت بساحر ولا كاهن ولا مجنون. ثم لما أمره أن يذكر بعدما أعده لذلك بالحلم والعلم والنبوة والرسالة، أخذ تعالى يعرض عنه أبطال وأباطيل المشركين ويبين لهم كيف يبطلها بالحجج والبراهين. فقال تعالى من ذلك: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ اسألهم، خلقوا من لا شيء أم هم الخالقون لأنفسهم؟ والله لا ذا ولا ذاك، مستحيل الأول والثاني. خلقوا من غير خالق؟ يعقل هذا الكلام؟ يقبل؟ أم خلقوا أنفسهم قبل أن يوجد؟ خلقوا أنفسهم، وهل يوجد موجود قبل أن يخلق؟ فصف على وجوه المبطلين: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ والجواب: لا والله، بل هم مخلوقون، خلقهم الله والله خالقهم. أم خلقوا السماوات والأرض؟ اسألهم، خلقوا السماوات والله، ولا كوكب في السماء خلقوه والله، ولا حيوان إنسان أو جن أو نبات خلقوه، الخالق هو الله عز وجل. أم خلقوا السماوات والأرض؟ لا والله ما خلقوها، بل لا يوقنون. كانوا إذا سئلوا من خلق السماء يقولون الله، من خلقكم يقولون الله، لكن بالإيمان الكاذب بدون يقين. لو كانوا موقنين أصحاب يقين لما قالوا الله الذي ما خلق الله السماوات والأرض. ولئن سألتهم أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون. لماذا قال لا يوقنون؟ لأنهم إن سئلوا من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلقوا ليقولون الله. هذا القول مجرد باللسان، بالقلب ما فيه يقين أبدا. لو كانوا موقنين بأن الله خالق السماوات والأرض والله ما عصوه، ولا عبدوا الأصنام والأحجار معه، ولا حاربوا نبيه، ولا خرجوا عن طاعته، ولكن مجرد كلام تقليدي. فلهذا قال تعالى: بل لا يوقنون، والله ما كانوا موقنين. ولئن سألتهم ما خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. هذا القول يقيني أو مجرد قول؟ مجرد قول فقط. لو أيقنوا أن الله خالق الكون كله وخالق فيه، والله ما عبدوا غيره ولا أله الأصنام والأحجار. ثم قال تعالى: أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ والله لا هذا ولا لا. أم عندهم خزائن رحمة ربك، الأمطار، الأرزاق، النبوة، الرسالة، الرفعة، الوضع كذا، هذه الخزائن التي يملكها الله، هم يملكونها؟ عندهم خزائن السماوات، عندهم خزائن ربك، أم هم المسيطرون، المستحكمون، المقدرون، الحاكمون في كل شيء، المسيطرون على كل شيء؟ والله لا هذا ولا لا. أم لهم سلم، سلم جمع سلاليم، مرقى يلتقون بها إلى السماء ويسمعون قول الله وقول الملائكة؟ ممكن يكذبون، والله ما لهم. أم لهم سلم يستمعون فيه؟ إذا قالوا هذا فليأتي مستمع بسلطان مبين، بحجة واضحة ظاهرة أنه كان في السماء وسمع الملائكة تقول كذا وكذا، أو خلق الله كذا وكذا. ما فيه. هكذا يبين لرسول أباطيلهم وكيف تبحث. أم لهم سلم يستمعون فيه، سلم مرق يرتقون فيه للسماء ويسمعون، فليأتي مستمعهم الذي يدعي أنه يعرج الملائكة ويسمع كما يدعي الرسول أنه عرج إلى السماء وسمع الملائكة وسمع الله، فليأتي مستمع بسلطان مبين. والله ما استمعوا ولا لقول السماء ولا قدرة لهم على ذلك، مجرد أباطيل وأكاذيب. أم له البنات ولكم البنون، يقولون لله البنات، الملائكة بناته ونحن لنا الذكور، ما نرضى أن تكون لنا بنت أبدا، بل كانوا يقتلون البنات، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. ما يخجلون ما يستحون، ينسبون لله العظيم الجليل البنات، ويستحون أن ينسبون البنات إلى رجالهم. أي مسح أكبر من هذا المسح؟ والله له بوط إلى أبعد حد. أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أنت رسولنا تسألهم عن الإبلاغ والدعوة نقود، من سمع منا كلمة يدفع ريال أو عشرة، من بلغته دعوتنا فليعطي كذا وكذا. أنت الآن تسألهم هذه الأموال حتى يقولون ما نستطيع هذه الدعوة، ما نقبلها، ما يجبنا نتحمل فيها ديون ومبالغ من المال. والله لا ذا ولا ذا. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم أي من هذه الغرامة مثقلون، ما يطيقون أن يتبعوك ولا يمشوهات ولا يصدقوك، لأنك تطالبهم بالمال وما عندهم مال، وعندهم عز عليهم مالهم، والله ما يسألهم ولا ريال واحد، والله ما طلب من أحدهم درهما، فقط يذكر تعالى أباطيلهم ويبطلها لرسوله صلى الله عليه وسلم. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. عندهم كتاب المقادير وهم يقننون ويقررون ويكتبون، من أين لهم هذا؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون. والله ما عندهم غيب ولا يعلمون غيب أبدا، فكيف بذلك يكتبون لفلان وفلان وفلان، أو يعطون فلان ويمنعون فلان؟ لماذا إذن تكذبون الله في رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي نبأه وأرسله إليكم، يدعوكم إلى الله لتعبدوه فتكمل وتسعدوا. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا؟ هذه حقيقة، بل يريدون كيدا بك يا رسولنا، وقد اجتمعوا على ذلك في الندوة، في دار الندوة، وحكموا بقتله، وبعثوا 40 شابا لقتله، ولكن الله أخزاهم وأذلهم وأهانهم وسلطهم عليهم، وسلط عليهم رسوله في بدر بعد سنة فقتلوا. أم يريدون كيدا أي بك ومكر، فالذين كفروا هم المكيدون، أولئك الطغاة كلهم بعد سنة قتلوا في بدر، أكثر من 70 طاغية. أم لهم إله غير الله، فضلوا لهم إله غير الله، لهم خالق غير الله، منين لهم أصنام وأحجار؟ أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله، تنزه الله وتقدس أن يكون له شريك في الخلق والكون وأن يعبد معه غيره سبحانه وتعالى. سبحان الله وتعالى عما يشركونه من هذه الأصنام والأحجار والأهواء والشهوات، ويدعون ويدعون. وهكذا لما قرر تعالى هذه العقائد الثلاثة، لا إله إلا الله، محمد والله رسول الله، البعث الآخر والله حق بالبراهين والحجج القاطعة، وقال الرسول فذكرهم، فذكرهم بما أعطاهم من العلم والحكمة، ثم عرض عليه أباطيلهم وكيف يبطلها. فسبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات، أولا تقرير التوحيد بذكر دلائله. أولا من هداية هذه الآيات التي سمعناها وتدارسناها تقرير التوحيد وإثباته كثبوت الشمس والقمر والكون. لا إله إلا الله، لا يوجد من يعبد أبدا عبادة حق إلا الله، لما هو خالق كل شيء وبيده ملكوت كل شيء وإليه مصير كل شيء. كيف يعبد ما حاجة أو صنم أو إنسان ذكى أو أنثى؟ مستحيل مستحيل أن يعبد مع الله غيره. ولكن عبدوا الشياطين فسولت لهم عبادة الأحجار بلها والفروج والشهوات. نعم. ثانيا تقرير النبوة المحمدية. ثانيا تقرير النبوة المحمدية. أليس الله الذي يقول لرسوله كذا وكذا وقل كذا وكذا؟ لو لم يكن رسول الله كيف يكلمه الله؟ كيف يعلمه الله؟ كيف يقول أقول أقول وقل كما سمعتم؟ في الآيات تقرير النبوة المحمدية، وهي أن محمد بن عبد الله رسول الله ونبي الله إلى الخالق أجمعين. نعم. ثالثا تسفيه أحلام المشركين. ثالثا في الآيات من هدايتها تسفيه أحلام وأباطيل وظنون المشركين مرة بعد ما استقر عليها. نعم. رابعا عدم مشروعية أخذ أجر على إبلاغ الدعوة. من هداية هذه الآيات عدم جواز أخذ أجرة على الدعوة، فالذي يدعو إلى ربه لا يطالب المدعوين بفلوس أبدا ولا بدين ولا بدرهم. الداعي إلى الله لا يحق له ولا يسوع له أن يأخذ أجر مقابل دعوته أبدا. ما الدليل؟ وما أسألكم أجرا وما أنت تسأل مثلهم من مغرم مدخلون. لو كان يطلب منهم مالي يعجزون ويقول ما نمشي معه ما نستطيع. فلهذا من هداية الآيات لا يحل للداعي إلى الله أن يأخذ أجرا على دعوته. خامسا لا يعلم الغيب إلا الله. من هداية الآيات تقرير مبدأ أن الغيب لا يعلمه إلا الله. كل من يدعي أنه يعلم الغيب فهو كاذب كاذب أو شيطان مارد. الغيب استولى الله عليه فلا يطلع عليه إلا من شاء. إن الغيب إلا لله، ما الغيب إلا لله. فكل من يدعي أن غدا يقع كذا أو الليلة فيه كذا أو كذا فهو كذاب مبتري يقول الباطل وملعون. والآن أخيرا صدق القرآن في أخباره آية أنه وحي الله وكلامه صدقا وحقا، إنه لم يمض إلا قليل من الوقت أي 15 عاما حتى ظهر مصداق قول الله تعالى فالذين كفروا هم المكيدون. صدق القرآن في أخباره، القرآن فيما أخبر به ودعا إليه، فما هي إلا 13 سنة وانتصر الإسلام والمسلمون وانهزم الكافرون والكائدون والمكيدون. نعم. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرسوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.